يا دار النخل العالي والحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي. يا دار النخل العالي والحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي. غير حالي غير حالي، والصورة بعيني تذكار لحلى أرض وأحلى دار، عصفوري يغني أشعار عشباك العلالي. العلالي العلالي، يا دار النخل العالي والحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي. غير حالي غير حالي، الموسم مر وموسم عاد واحنا في غربة وبعاد، ويا حسرة قلب الحصاد على البيدر والغلالي. والغلالي والغلالي، يا دار النخل العالي والحنة والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي. غير حالي غير حالي، عالميجي يا ابو انا موال النيل بلاد، ما نسيته انا موال من صياد يا بحر هيله، والمركب على الموج بيشيل وشيله. موال من صياد يا بحر هيله، والمركب على الموج بيشيل وشيله. شباكه في المي مالك ميلا، يا رفت الشراع تغني ميجانا. عالميجي يا ابو الميجي يا ابو الميجانا، موال من البلاد ما نسيته انا. موال من البلاد ما نسيته انا، يا جمال اوفت عين محاديها صدى، والهودج في نسمة الرياض. يا جمال أوفت عين حاديها صدى، بالهودة جديمين مع نسمة الرياض. سقى الله زمان عيام الفراق، هي هبوب الريح كانت خيلينا. ملو ملو ملو دلالي مثل المهرج بطالك، هل هالو رح يرجع زمانك الاولي. علومي اللومي اللومي وتسلحي وعرس الغوالي، يلا افرحي وشدي عالبارودة ولوحي لا رجعت غيابك هللي. علومي اللومي اللومي لا تحزني، يا داري لا تقومي زياني، ورايتك بدينا ملوني، نادي على بطالك واسألي. علومي اللومي اللومي ودلالي مثل المهرج قومي واسألي. ايه واعتزي برجالك هل هالو رح يرجع زمانك الاولي. هاليوم ابتدى حنينا جبالي، دم البطولة والفيدة وعزا غريدة، طلعنا وفرحنا سوا والله. العالم.